قال مالك من رجل كانت له عشرة دنانير استجر فيها فحال علي الحوت وقد بلغت 20 دينارا انه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحوت. من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20 ثم لا زكاة. المسألة الأخرى في الذهب أورد مالك في الذهب كما أورد في الفضة. لو كان لرجل 5 دراهم وتجر فيها وبلغت نصابا في نهاية الحول فإنه يزكيها. فكذلك يقول إذا كان عند إنسان 5 دنانير فتجر ذهبا وتجر فيها وما حال الحول حتى اكتملت 20 دينارا فإنه يزكيها كذلك. يعني حكم الذهب حكم الفضة والله.